ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الصلاة، صلاة الصبح، إلى قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخطاب في قوله كنتم يعود إلى هذه الأمة، وخير أمة أخرجت الناس يعني منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، فلا أمة خير من هذه الأمة. ولكن هذه الخيرية بين الله تبارك وتعالى أسبابها في قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا أمر مهم في جمع الكلمة ولم الشعث وتعالف القلوب واجتماع الأمة، لأن الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تفرقت، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من شروط. الشرط الأول أن يعلم الآمر بالمعروف أن هذا مما أمر الله به ورسوله، ولا يحل له أن يأمر بشيء لم يعلم أن الله ورسوله أمر به، لأنه قد يأمر بشيء يظنه معروفا وهو منكر. وهذا شرط في كل ما يقوله الإنسان ويفعله الإنسان من أمور الشرع، لا بد أن يعلم أن الشرع أتى به، لأن الأصل في العبادات هو الحظر والمنع. يعني لو أن إنسان أراد أن يأمر بشيء استحسنه في عقله ولكنه لم يرد به الشرع فإن ذلك حرام عليه. الأصل في العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، الأصل فيها إيش؟ المنع والحظر. فلا يجوز للإنسان أن يشرع ما لم يشرعه الله ورسوله. ودليل ذلك أن الله أنكر على المشركين هذا فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن هذا شرط أساسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن يكون الإنسان عالما بأن هذا معروف وأن هذا منكر. ولذلك نجد بعض العامة يأمرون بأشياء يظنونها من شريعة الله وليست من شريعة الله، لكنه عامي استحسنها فظنها شريعة فأمر بها، وهذا حرام. والشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك ما أمر به، فليس كل من ترك شيئا يكون تاركا لما أمر به، بل لا بد أن تعلم أنه ترك ما يؤمر به ما أمر به، وأنه فعل ما نهي عنه. فإن لم تعلم ذلك فعليك أن تمسك، لأنك قد تأمره بالشيء وهو قد فعله، أو تأمره بالشيء وهو ليس ممن يؤمر به، لأن الأوامر تختلف. فمثلا الفقير هل يؤمر بإخراج الزكاة؟ عجيب يا جماعة، لا. والغني يؤمر، فالأوامر تختلف باختلاف المكلفين. إذا لابد أن تعلم أن هذا المأمور قد ترك ما أمر به. ويدل لهذا الشرط ما ثبت في الصحيح أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأمره أن يقوم ويصلي، بل إيش؟ سأله أولا هل صلى أم لا، فلما تبين له أنه لم يصلي قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. لو أن رجلا من الناس أتى إلى هذا المجتمع عندنا الآن وجلس، فإننا لا نقول له قم فصلي ركعتين حتى نسأله هل صلى ركعتين أم لا، لأنه من الجائز أن يكون صلى في مكان لم نشاهده. أما لو كنا نراه دخل من باب المسجد ولم يصلي وجلس، فحينئذ نقول له قم فصلي ركعتين. إذا لا بد أن نعلم أن المأمورة كملوا قد ترك ما أمر به، وكذلك لا بد أن نعلم أن المنهي قد فعل ما ينهى عنه، أن المنهي قد فعل ما ينهى عنه. مثال ذلك: رجل رأيناه يصلي صلاة الفريضة جالسا، فهل ننهاه عن الجلوس أو نسأل قبل فلعل له عذرا في أن يصلي قاعدا؟ إذن إيش الواجب؟ الواجب أن نسأل، لأنه ربما يكون معذورا. طيب، هذا شرط ثاني. الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. يعني مثلا لا تنهى عن منكر يترتب على نهيك أن يفعل المنهي ما هو أنكر منه. أنتم فاهمين؟ نعم. لأنه إذا ترتب على نهيه أن يفعل ما هو أنكر منه، فمعنى ذلك أننا فتحنا له باب الزيادة في المنكر. مثال هذا: رجل رأيناه يشرب الدخان، وشرب الدخان حرام؟ شرب الدخان يا جماعة حرام بإجماعكم؟ طيب، شرب الدخان حرام، لكننا نعلم أننا لو نهينا هذا عن شرب الدخان لذهب يشرب المسكر، فهل ننهاه عن شرب الدخان؟ لا. لماذا؟ لأننا إذا نهيناه عن هذا المنكر ترتب على ذلك أن ينتقل إلى ما هو أنكر منه، وهذا لا يجوز. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما الذي يدعون من دون الله؟ الأصنام. فنهى الله المسلمين أن يسبوا الأصنام، مع أن سب الأصنام أمر مطلوب، يجب علينا أن نسب الأصنام وأن نبين أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لكن إذا كان سب هذه الآلهة يستلزم أن يسبوا رب العالمين عز وجل، فإنه لا يجوز أن نسب آلهتهم، لا يجوز. لماذا؟ لأن سب الله تعالى أعظم من الإمساك عن سب آلهتهم. فنقول في هذه الحال لا تسب آلهتهم، لأنك لو سببت آلهتهم سبوا إلهك وهو الله رب العالمين. ومثل ذلك أيضا أن تسب بدعة مبتدع ويؤدي سبك إلى ذلك، نعم، ويؤدي سبك لبدعته أن يسب السنة وينكرها ويشوهها، فأمسك، لأنه إذا كان يترتب على ترك المنكر ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر. طيب، وما دمنا في هذا الموقف نقول النهي عن المنكر له حالات. الحال الأولى أن يزول المنكر بأن تنهى شخصا عن فعل محرم فيقول جزاك الله خيرا ويترك. النهي هنا إيش؟ النهي هنا واجب، لأنك إذا نهيت عن المنكر زال، فالنهي هنا واجب. الحالة الثانية أن يخف المنكر بأن يقلل المنهي من فعل هذا المنكر، فمثلا بدل من أن يفعله في اليوم 10 مرات يفعله في اليوم 5 مرات، فهنا النهي أجيب يا جماعة واجب، لأن هذا النهي يخفف المنكر فيكون النهي واجبا. الحالة الثالثة أن يزول المنكر إلى مثله، مثل أن تنهى شخصا عن سب أمه فيترك سب أمه ويسب أباه، فهنا هل نقول يجب أن تنهى عن هذا المنكر لأن تحوله منه إلى غيره قد يكون درجة أولى لترك المنكر، أو نقول أنت مخير إن شئت فانهى عن المنكر وإن شئت فلا تنهى؟ هنا يحتمل هذا وهذا، يعني بمعنى يحتمل أن نقول له انهى عن هذا المنكر، لأنه إذا تحول عنه إلى آخر فربما يكون هذا مرتبة ينتقل بها إلى ترك المنكر نهائيا. وقد يقال إن هذا لا فائدة منه فدعه يبقى على ما هو عليه. هذه كم؟ 3 حالات. الحال الرابعة أن يبقى على ما هو عليه، تنهاه عن المنكر ولكن يصر على فعله ولا يمتثل، فهل نقول إنه يجب عليك أن تنهى عن المنكر وإن كان لا يفيد، لأن أقل ما في ذلك أن يعلم هذا الفاعل أنه ليس على حق، أو نقول إنه لا يجب النهي عن المنكر لقول الله تبارك وتعالى فذكر إيش إن نفعت الذكرى، فأمر الله تعالى بالتذكير بشرط أن تنفع الذكرى. هذا يحتمل وجهين، إما أن نقول بالوجوب وإما أن نقول بعدم الوجوب. أما القول بالوجوب فلأنه يحصل به فائدة وهي يحصل بفائدة وهي أن يعلم هذا الفاعل أنه ليس على حق، وربما مع تكرار النهي ربما يخجل ويترك المنكر. وأما عدم الوجوب فلأنه لا فائدة به، لا فائدة فيه، والذي يظهر لي أنه واجب، أنه يجب أن ينكر هذا المنكر لما ذكرنا من الفائدة. 4 حالات. الحال الخامسة أن يدع المنكر إلى ما هو أنكر منه، أن يدع المنكر إلى ما هو أنكر منه، فهنا إيش؟ يحرم الإنكار، يحرم. ومثاله ما ذكرنا أولا أن ننهى شخصا عن شرب الدخان فيدع الدخان، ولكن إيش؟ يشرب المسكر، فهذا لا يجوز أن ننهاه، لأن بقاءه على ما هو عليه أهون من أن ينتقل إلى شرب المسكر. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر أنه مر حين دخل التتار الشام، مر بجماعة من التتار وهم يشربون الخمر ويفعلون المنكر، ولكنه مضى ولم ينههم، وكان مع شيخ الإسلام أحد أصحابه، فقال له: ما لك لم تنههم عن المنكر؟ قال: إننا إذا نهيناهم عن المنكر قاموا وعثوا في الأرض فسادا، ودخلوا بيوت المسلمين وانتهكوا حرماتهم وأخذوا أموالهم. وأيهما أعظم، أن يفعلوا منكرا ضرره عليهم فقط، أو أن يفعلوا منكرا ضرره عليهم وعلى غيرهم؟ الثاني، ولذلك ترك الإنكار عليهم. طيب، فهذا حكم النهي عن المنكر. من الشروط أن ذكرنا في الأول كم شرطا، ثلاث شروط. الشرط الرابع أن تعلم أن هذا المنكر وقع من الرجل في حال كونه منكرا، فلا يحل لك أن تنكر شيئا وأنت لا تعلم أن الرجل وقع فيه، لأن هذا من التسرع. مثاله: رأيت رجلا معه امرأة يمشي معها في السوق، هل تنكر عليه وتقول: يا رجل اتق الله لا تمشي مع المرأة؟ أجب: لا لا أبدا، لأنه من الجائز أن تكون هذه المرأة زوجته أو امرأة من محارمه، وهنا يجب عليك الإمساك ولا يحل لك أن تتكلم، لأن هذا تسرع في أمر لا يجب عليك. نعم، ربما يكون هذا الرجل الذي يمشي مع المرأة ربما يكون محل تهمة، والناس يختلفون، فهنا قد يقال إنه لا بأس أن الإنسان يتحقق ويقول لهذا الرجل: ما هذه المرأة التي معك؟ فإذا قال: هذه أختي، هذه زوجتي، هذه عمتي، هذه أمي، حرم عليه أن ينهاه. السبب: لأن الناس مؤتمنون على دينهم، الناس مؤتمنون على دينهم. ولهذا لو رأينا رجلا تاجرا ولم نعلم أنه أدى الزكاة، فقلنا له: يا فلان اتق الله أدى الزكاة، قال: قد أديتها، هل نلزمه بأن يؤدي الزكاة أو نقول هو مؤتمن على دينه؟ هو مؤتمن. رأينا شخصا يسير إلى جنب مسجد، قلنا له: يا فلان صل، الناس يصلون الآن، أدخل صل. قال: صليت في مسجد آخر. هل نلزمه أن يدخل المسجد ويصلي؟ لا. لماذا؟ لأن الناس مؤتمنون على أديانهم، ما لم نعلم أنه ترك ما يجب عليه، فإذا علمنا ذلك صار الحكم مختلفا. وهل يشترط للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فاعلا لما يأمر به تاركا لما ينهى عنه، أو لا يشترط؟ نعم، اختلفتم على قولي، ولكن نعم يشترط، نعم لا يشترط. إذن يجب عليك أن تأمر إنسانا بصلاة الجماعة وإن كنت لا تصلي مع الجماعة، ويجب عليك أن تنهى الشخص عن الغيبة ولو كنت تغتاب الناس. لأننا لو قلنا إنه يشترط للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فاعلا لما يأمر به تاركا لما ينهى عنه، لو قلنا بذلك ما بقي أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. من الذي يسلم من كل منكر؟ لا أحد يسلم، كل بني آدم خطأ. من الذي نضمن أنه فعل كل ما يؤمر به؟ لا نضمن. إذن لا يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به والناهي تاركا لما ينهى عنه، بل نقول مر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، وانهى عن المنكر وإن كنت تفعله. ولكن اعلم أن هذا الطريق سفه في العقل وضلال في الدين، يعني كونك تأمر بشيء ولا تفعله أو تنهى عن شيء وتفعله هذا سفه في العقل وضلال في الدين. الدليل قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل هذه الحال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ كأنه يقول إن فعلكم هذا مناف للعقل. وأما كونه ضلالا في الدين فلقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن من ترك ما يأمر به وفعل ما ينهى عنه فهو سفيه في عقله، ضال في دينه. طيب، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل فيلقى في النار يوم القيامة، يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه. ما هي الأقتاب؟ أقتاب بطنه، حتى تندلق أقتاب بطنه. طيب، يعني أمعاءه، حتى تندلق يعني ينفجر بطنه وتندلق أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فليحذر الإنسان من أن يأمر بما لا يفعل أو أن ينهى عما يفعل، ليحذر هذه العقوبة الشنيعة والعياذ بالله. ذكرنا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماع. كيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا للاجتماع؟ انتبه للمثال. إذا رأينا هذا الرجل يفعل منكرا فمن المعلوم أننا نكره ذلك، نكره أن يفعل المنكر، وربما تؤدي كراهتنا لذلك إلى كراهة الشخص نفسه. ومعلوم أنه لا اجتماع مع الكراهة، لا يمكن اجتماع مع الكراهة، لأن هؤلاء الفاعلين المنكر لهم طريق والآخرين لهم طريق، فيحصل التفرق. فإذا أمرنا بالمعروف اجتمعنا عليه، وإذا نهينا عن المنكر اجتمعنا على تركه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لكن اعلم أن من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستعمل الإنسان الرفق واللين، لا سيما مع كثرة المعاصي وضعف الإيمان واليقين، استعمل الرفق والسهولة، لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود. لا تجعل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر من باب الانتقام أو من باب الانتصار للنفس، بل اجعل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر من باب الإصلاح، من باب الإصلاح. وحينئذ تراعي الأحوال. قد يكون مثلا هذا الآمر، قد يكون هذا التارك للمأمور أو الفاعل للمنكر قد يكون في حالة انفعال وضيق صدر، لو أمرته بالمعروف لانتهرك وقال اذهب أنتم مطاوعة أتعبتمونا فعلتم وتركتم، وقام يسب. وكذلك في المنكر. فهنا ننظر إلى الحال المناسبة، إذا رأينا الرجل في حال ضيق صدر وانفعال نتأخر، ما في مانع أن نؤخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل مناسبة الأحوال. وعليك بالرفق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وتعلمون أو يعلم كثير منكم أو قليل منكم ما ثبت في الصحيح أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال السلام عليك يا محمد. إيش السلام؟ السلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السام واللعنة. أعطته ما دعا به وزادت، قالت عليك السام واللعنة. فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فعليك بالرفق. وكم من إنسان فاعل للمنكر إذا أتيته بلطف ورفق انتهى عن المنكر، وإذا أتيته بعنف نعم فإنه يصر على منكره وتأخذه العزة بالإثم. لو فرضنا أنك حينما خرجت من هنا من المسجد الحرام وجدت شخصا يشرب الدخان فزجرته وقلت يا بليد يا ضال تشرب الدخان عند المسجد الحرام، ثم أخذت السجارة منه بالقوة، ماذا تكون حال هذا الرجل؟ سوف يغضب. وإذا أخذت منه هذه السجارة بالقوة أخرج ثانية ولم يمتثل أمرك. لكن لو أمسكته بلطف وقلت إن هذا منكر ولا ينبغي أن تفعل المنكر عند المسجد الحرام، ويجب عليك أن تدع الدخان وتذكر له مفاسده بهدوء، لكان في ذلك خير كثير. ويذكر أن رجلا غيورا مر بعامل يسني، تعرفون السواني؟ ما تعرفون السواني؟ السواني هي عبارة عن إخراج الماء من البئر، نعم، عن طريق الإبل، عن طريق البقر، عن طريق الحمير، ومعها أي مع هذه الإبل رجل يسوقها ويغني، يغني من أجل أن ينشط نفسه ويذهب الملل عنه وينشط الحيوان، لأن الحيوان يطرب للأغاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي يحدث الإبل، قال رفقا بالقوارير. نعم. وشوهدت بعض الإبل إذا كان الحادي حسن الصوت جيد الأداء في أغنيته شوهدت وهي ترقص لأنها تطرب. المهم أن هذا العامل الذي يسني يغني وقد أذن المغرب، فقال له الرجل الغيور يا فلان